نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلال، وكل ضلاله في النار. وبعد، فبالسند المتصل الى الامام الترمذي رحمه الله تعالى يقول في كتابه الشمائل المحمديه في باب ما جاء في نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن ابي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان لنعي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، كان لنعي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، مفرد قبال، وكما ذكرنا في الدرس يوم أمس أنه قيل أنه قبالان لكل نعل، وقيل قبال لكل نعل، وهو زمام بين الإصبع الوسطى والذي تليها ويسمى شسعان. فكان صلى الله عليه وسلم له قبالين بين الإبهام والتي تليها من إصبع قدمه، والآخر قبال آخر بين الوسطى والتي تليها، فيدخل فيه إصبعه الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث إسناده حسن. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو حماد قال حدثنا سفيان عن السدي، سفيان هو الثوري، قال حدثني من سمع عمار بن الحريث بن حريث يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين، أي محروزة، مخصوفة بمعنى المحروزة، أي ضم فيها طاق إلى طاقية تتكون من طاقين مضمومتين بخيط، والخصف هو ضم الشيء إلى الشيء. والحديث إسناده ضعيف لجهالة من حدث السدي. قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا ما قال حدثنا مالك عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشين أحدكم في نعل واحدتين لينعلهما أو لينعلهما، لينعل أو لينعل، صح الضبطين جميعا كما جاء في كتاب الجباب، أو ليحفيهما جميعا، سنده صحيح رواه البخاري ومسلم. فهنا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل في نعل واحدة، أن يمشي في نعل واحدة، ومثل ذلك لو مشى في خف واحدة. وقيل من حكمة النهي حتى لا يميز إحدى الجارحتين عن الأخرى، ولأن فيه نوع مزدة وكل ذلك يقتضي المنع، وقيل لأنه يخالف الوقار، وقيل لأنه يخشى من ذلك الآخر، وقيل لأن هذا الذي خيل. ومحل النهي أن يمشي في نعل واحدة أن يبتلئ بذلك أو أن يستديم بذلك، أما لو انقطع نعله فمشى خطوة خطوتين ليأتي الآخر أو نحو ذلك، فهذا أمر يسير، وقد عهد في الشرع احتفاظ الشيء القليل. وخرج بالانتعال لو أنه أو المشي لو كان باقي واقفا أو قاعدا أو قائما عليها فذلك لا يدخل في باب الكراهة. قال لينعلهما أي يلبس كلا قدميه النعل أو يحفيهما، أما أن يلبس واحدة ويترك الأخرى فإن ذلك جاء النهي عنه، جاء ذلك النهي عنه لأنه فيه ظلم لجارحة دون أخرى، ولهذا لا يجوز حلق بعض الشعر دون بعض، ولا يجوز أن يبقى نصفه في الشمس ونصفه في الظل كما جاء في الأحاديث. وذكر الحديث هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمشي هذه المشية التي نهى عنها. قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي زناد نحوه، أي بالسند السابق نحو الحديث السابق. وقال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا مالك وقال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل، هذا تفسير من بعض الرواة، يعني الرجل ومثل المرأة أيضا بشماله أو يمشي في نعل واحدة، فلا يجوز أن يمشي أو أن يأكل بشماله كما جاء في أحاديث كثيرة، فهذا منهي عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل كل بيمينه، قال أستطيع، فقال لا استطعت، قال فلم يرفع يده إليه بعد ذلك، فهذا يدل على شدة النهي. ولا يمشي يأكل الرجل بشماله، قال أو يمشي بنعل واحدة كالحديث السابق وسنده صحيح وقد رواه مسلم. قال وحدثنا إسحاق، وفي بعض النسخ ابن موسى قال حدثنا ما قال حدثنا ما كان من زنان ما أرجى من جريح رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخراهما تنزع، سنده صحيح ورواه البخاري ومسلم. إذا انتعل فليبدأ باليمين كما كان هديه صلى الله عليه وسلم لشرفها، لأن التناعل حفظ للرجل، فهو باب التكرم، وباب التكرم يبدأ فيه باليمين ثم اليسار، وإذا نزع فلينزع الشمال وليقدم الشمال، لأن النزع من التنفس فيبدأ فيه بالشمال. وقيل إن تقديم اليمين قيل لأنه أقوى من اليسار، وقيل غير ذلك، والأقوى أنها من باب التكرم، والتكرم يبدأ فيه باليمين، واليمين مختار الله تعالى ومحبوبه من الأشياء، فأهل الجنة على يمين العرش يوم القيامة، وأهل السعادة يعطون قلوبهم بأيمانهم، وكاتب الحسنات على اليمين بخلاف كاتب السيئات، وكفة الحسنات من الميزان قيل على اليمين، فاستحق ذلك أن تقدم اليمين، فاستحق أن تقدم اليمين، ولتكن اليمنى أولهما تنال وآخرهما تنزى تأكيد لما سبق. قال حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أشعث وهو ابن أبي الشعثاء عن أبي سمعان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في ترجله وتناوله وطهوره، وده سنده صحيح قد رواه البخاري ومسلم، وقد سبق برقم 34 في باب الترجل وأنه يرجل جهة اليمنى ثم اليسرى. قال حدثنا محمد بن مرزوق وابو عبد الله كما في نسخه عن عبد الرحمن بن قيس، وفي نسخه حدثنا عبد الرحمن بن قيس ابي معاويه قال حدثنا هشام عن محمد بن هريره قال كان لنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، وابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، واول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه، وهذا الحديث في سنده عبد الرحمن بن قيس بن معاويه، وكذبه ابو زرعه وغيره. فقيل ان النبي عليه الصلاه والسلام كان له قبالان، وكذا ابو بكر وكذا عمر، وابو وعثمان هو اول من اتخذ قبالا واحدا، اي خيط يربط على اصبع واحده دون الاصبع الاخرى، والحديث في سنده من اتهم بالكذب. ومع ذلك فيقول اهل العلم في قضيه اتخاذ قباله وقبالان الامر في ذلك سعى وكل جائز، فكان عليه الصلاه والسلام نعله هذه صفتها له قبالان، وهو الزمام الذي يربط به اصبع الابهام، وايضا الاصبع التي تليها فيدخل اصابعه عليه الصلاه والسلام في نعله ذلك. قال باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق معنا باب ما جاء في خاتم النبوة. خاتم النبوة هو ماذا؟ تلكم اللحمة التي كانت مثل زر الحجلة أو رز الحجلة أو بيض الحمامة بين كتفيه عليه الصلاة والسلام، وهي أقرب إلى كتفه الأيسر. فذاك قال باب ذكر ما جاء في خاتم النبوة. باب ما جاء في خاتم النبوة، وهنا قال باب ما جاء في ذكر خاتم النبوة. خاتم رسول الله، زاد رب الذكر ولم يقل النبوة بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما يدل على أن المراد هو اتخاذ الخاتم. فذكر في هذا الباب ما جاء من أخبار في خاتم الذي كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم. والخاتم عادة كانت في الأمم الماضية، وهي قال بعض أهل العلم سنة في الإسلام، وقيل ما زال الناس يتحدون الخواتم سلفا وخلفا من غير نكير، وتحصل السنة بلبس الخاتم ولو استعاره أو استأجره، والأوفق للاتباع أن يلبسه بالملك. هذا ممن قال بسنية الخاتم، وبعضهم قال إنما الخاتم يؤخذ ويتخذ ليختم به، ولم ينقل كيف كان صفة خاتمه عليه الصلاة والسلام، هل مربعا أو مثلثا أو مدورا، وعامل الناس ذلك مختلف فيه. لكن كان له خاتم عليه الصلاة والسلام فص من فضة فصه منه، وكان يجعله يا الفص من باطن كفه عليه الصلاة والسلام، وسيأتي الأحاديث ذلك، وقد ذكر في هذا الباب 8 أحاديث. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن أبي ذر بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا، اسنده صحيح وقد رواه مسلم. ما كان خاتمه من الورق أي من الفضة، كان خاتمه من الورق أي من الفضة، فلا يشرع أن يتخذ الخاتم من غير الفضة. أما الذهب فمتفق تحريمه على الرجال، وأما غير الذهب كنحاس أو صفر أو حديد، فقد جاء في الأحاديث أنه قال عليه الصلاة والسلام بالحديد هي حلية أهل النار، فلا يجوز اتخاذ الخاتم من حديد. أما قوله عليه الصلاة والسلام للرجل الذي طلب منه الصداق للمرأة، قال له عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتم من حديد، ليس ليلبسه ولكن لينتفع به، فلا يدل ذلك على جواز لبس خاتم الحديد. قال كان خاتم النبي عليه الصلاة والسلام من ورق أي من فضة، وكان فصه حبشيا، وكان فصه حبشيا، والفص ما ينقش عليه اسم صاحبه، ما يجعل من فوق على حالة مخصوصة، يعني على حالة مدورة أو نحو ذلك. قال كان حبشيا، قيل معناه معدنه بالحبشة، وقيل جزع أو من جزع، أو هو خرز فيه بياض وسواد، أو من عقيق، أو معدنه بالحبشة، أو معدنه بالحبشة، قيل هذا. ولكن سيأتي من الأحاديث أن الخاتم الذي كان عنده عليه الصلاة والسلام كان فصه منه، فإما أن يقال فصه منه وأصل الفص حشيا، وإما أن يقال أنه كان له خاتمان، خاتم فصه حبشيا يعني ليس منه، وخاتم آخر فصه منه كما ذكر بعض أهل العلم، واستحبوا أن يكون الخاتم الفص منه، الخاتم إذا لبس أن يكون فصه منه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي هشام النابي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. قال أبو عيسى أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشي، وفي نسخة ابن أبي وحشية، وهذا هو الصحيح، والحديث سنده صحيح. قال اتخذ خاتما من فضة، واتخاذه للخاتم من فضة إنما كان سنة 7 بعد أن صار يرسل إلى الملوك الرسائل، وقد جاء في البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام أرسل الرسائل، فقالوا يا رسول الله إنهم لا يقبلون رسائل من غير خاتم، فاتخذ خاتما فيه نقش محمد رسول الله كما سيأتي، وصار يختم به عليه الصلاة والسلام. فقال هنا فكان يختم به ولا يلبسه، يعني أنه إنما اتخذه للختم، لا للبس للخدم لا للبس، لكن لبسه للخدم يدل على مشروعيته. ولكن هل السنة أن يتخذ ويلبس أو أن يجعل فقط للخدم؟ قال كان يتم به ولا يلبسه. فقال بعض أهل العلم المختار أن يتخذ الخاتم للخدم، ولهذا قالوا كان صلى الله عليه وسلم يتختم لا يلبس الخاتم، يتختم. ما معنى يتختم؟ أي يتخذه خاتما للخدم. وبعض أهل العلم قال بل كان يلبسه، وإنما قال الراوي هنا لا يلبسه أي أحيانا وأحيانا، فهذا لم يره قد لبسه ولكن يعلم أنه عليه الصلاة والسلام له خاتم، وغيره قد رآه لابسا له فقالوا أنه كان أحيانا يلبسه وكان أحيانا لا يلبسه عليه الصلاة والسلام. وقيل لم يكن يلبسه دائما وإنما كان يلبسه غبا. قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا حسن بن عمر بن عبيد هو الطنافسي قال حدثنا زهير بن أبو خيثمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصروا منه، سنده صحيح وقد رواه البخاري، أي قطعة واحدة وليس بقطعتين، ليس حجرا منفصلا عنه بل هو الفص منه كما سبق ذكره وهذا أولى. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال أخبرني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه، سنده صحيح وقد رواه البخاري ومسلم. فقالوا له العجم لا يقبلون كتاب إلا إذا كان فيه الختم، إلا إذا كان فيه ماذا؟ الختم، حتى لا يتطرق له الظن والشك والريب فيعلمون أنه مرسل من قبل فلان، ولأن فيه تعظيم للذي يرسل إليه الكتاب. فعند ذلك اتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما أي صنع له، فكان ينظر لبياض كفه أي فيه إشارة إلى كمال إتقانه، وأيضا يعني لروايته فكان ينظر لبياض كفه بياضه في كفه يعني حفظ الراوي لما رآه منه عليه الصلاة والسلام، فكأنه يخبر عن مشاهدة. والحديث يدل على مشروعية المشاركة المراسلة من الكتب، وجعل الله عز وجل هذه سنة في خلقه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك قال كان نقص خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صفر ورسول صفر والله صفر، سند صحيح وقد رواه البخاري ومسلم، يعني محمد رسول الله محمد صفر، فخاتمه كان نقصه على ثلاثة أسطر، وقيل سطر واحد وقيل ثلاثة أسطر، محمد نعم محمد رسول الله، محمد رسول الله، هذا الذي ذكره بعض أهل العلم، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام، لأنه كما سيأتينا جاء النهي عنه صلى الله عليه وسلم عن أن يكتب ذلك، وقيل النهي خاص بزمنه حتى لا يقترب لا يقترب كتابه كتاب غيره، وما بعد وفاته قيل أنه جائز وقد اتخذ ذلك بعض أهل العلم. وقال بعض العلماء كان يقرأ مقلوبا محمد رسول الله حتى يكون كلمة الله في أعلى ما يمكن يكون، وهذا في الحقيقة ما فيه دليل يدل عليه ولا إشكال في ذلك، وقد جاء في الآية محمد رسول الله، وجاء في رسائله أيضا عليه الصلاة والسلام من محمد عبد الله ورسوله إلى فلان كما جاءت في رسائله، نعم كما جاءت في رسائله، فهذا هو نقش ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقش الخاتم مشروع وقد كان الصحابة يفعلون ذلك وأيضا غيره من العلم، فقيل أن خاتم عمر كان مكتوبا فيه كفى بالموت واعظا، وقيل خاتم علي كان علي لله الملك، وقيل خاتم ابن الجراح كان الحمد لله، وخاتم أبي جعفر الباقر كان العزة بالله، وإبراهيم النخعي كان نقش خاتمه الثقة بالله، ومسروق كان يختم نقش خاتمه بسم الله، وقيل غير ذلك. وقد جمع عددا كثيرا من هذا الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه أحكام الخواتيم. قال حدثنا نصر بن علي الكهرمي أبو عمرين قال حدثنا نوح بن قيس أخي بن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجش، فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة، حلقته فضة، هذا الدليل على أنه كان حلقة مدورة على خلاف ما ذكرنا في أول الباب، لأن بعض أهل العلم قال أنه لم يلقى فيه، لكن قوله حلقته فضة دليل على ماذا؟ أن كان مدورا، إلا إذا كان يقصد عن حلقته هو ماذا؟ فصه. ونقش به محمد رسول الله، قال شيخ صفوان وهذا خاص به، والحديث سنده صحيح وله طرق أخرى أيضا. نعم، قال إذا كتب إلى كسرى ويعني ملك الفرس وقيصر ملك الروم والنجاشي ملك الحبشة. نعم، والحديث سبق نحو. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهار عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. الحديث سنده ضعيف لعنانة ابن جريج، وروايته عن الزهري فيها كلام، وضعف الحديث النسائي وابو داود الدارقطني وابن حجر وغيره من أهل العلم. قيل أنه إذا كان الخاتم فيه ذكر الله فإنه ينزع ويوضع ولا يدخل به الخلاء، لكن هذا الحديث ليس ثابتا والحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن المنيب قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد ابي بكر ويد عمر، ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر انيس، حتى وقع في بئر انيس، نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنده صحيح وقد رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث الخاتم هو خاتم النبي عليه الصلاه والسلام، فبعد وفاته اتخذه ابو بكر، وبعد وفاة أبو بكر صار إلى عمر، وبعد عمر صار إلى عثمان رضي الله تعالى عنه، فبين عثمان مع مولاه خادمه معيقيب إذ سقط له في بئر أنيس، وبئر أنيس هي بئر بحديقة قريبة من مسجد قباء تنسب إلى رجل من اليهود اسمه أريس، ومعنى أريس بلغة أهل الشام الفلاح، كما جاء في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإن رأينا بيت فإن عليك إثم الأريسيين. فعثمان رضي الله تعالى عنه كان عنده آخر من كان عنده، فكان مع مولاه، فقيل أن مولاه هو الذي فقده، وقيل عثمان، فلعله عثمان أعطاه لمولاه لانشغاله أمام بئر أريس، فاشتغل المولى بشيء فسقط له خاتم في البئر. نعم، في البئر. وقد جاهد نفسه عثمان رضي الله تعالى عنه للبحث عن الخاتم فلم يجده ولم يحصل عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكأن فيه إشارة إلى أنه بفقد الخاتم يكون فتح باب الفتن، حيث كان في آخر حياته رضي الله تعالى عنه قد بدأت الفتن بين المسلمين حتى أفضت وانتهت إلى قتله رضي الله تعالى عنه، واتصلت إلى الأزمان من بعده صلى الله عليه وسلم. السائل: من قصد مكة للعمرة فوصل ليلا، هل يطوف ويسعى ويحلق في ليلة أم هناك وقت نهي؟ يقول صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أي واحد طاف من بيتي سبعا أن يصلي ركعتين في أي وقت شاء من ليل أو نهار، ففي أي وقت وصلت جاز لك أن تؤدي عمرتك وتحتمها، لكن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل مكة إلا نهارا، فإن جاء ليلا بات بذي طواء حتى يصبح مما يغتسل ثم يدخل مكة نهارا عليه الصلاة والسلام. يقول: هل الإزار والرداء يكون من قماش خاص كالنيشفة أو كقماش العادي؟ فإن كان من القماش وكان خفيفا فهل يمكن أن يطويه ويجعله طبقتين؟ نعم، الإحرام يكون من أي شيء، المهم قطعتين من القماش سواء كان كالميشفة أو كغيره فإنه يجوز لا إشكال. هل يجوز قراءة القرآن من المصحف والرجل مضطجع؟ لا بأس بذلك، وإن كان للقراءة آداب أن يجلس مستقبلا القبلة توضعا فذاك أكمل وأفضل. ما هو الاسم الكامل لأبي بكر الصديق؟ عبد الله بن أبي عتيق. وأما ما ذكرته إن شاء الله صلى الله عليه وسلم أن يفك أسر هؤلاء المختطفين بأرض الصومة. هل يجوز وضع شيء داخل أوراق المصحف لكي يحدد التالي مكان وقته؟ يضع الخيط اللاصق في المصحف يحطه، إذا ما كانش الخيط يجعل ورقة ولا بأس. هل المصحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه الأحزاب والأزمان وعلامات الوقت؟ لم يكن المصحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يحفظ الصحابة وكان مكتوبا منه أجزاء منه في الأوراق واللخاف وجريد النخل وعلى العظام، ثم في عهد أبي بكر جمع. الحديث هذا الذي ذكرته في وصف جبريل جهنم لا أعرفه، ويظهر أنه غير ثابت. يقول: زكاة الفطر أن يعمل بعيد عن أهله، فكيف يخرج عن نفسه في مكان العمل حيث يدرك العيد، ويترك زكاة الفطر لأهله يخرجونها في المحل الذي هم فيه. امرأة مسنة ومريضة مرض مزمن توفي عنها زوجها ولا تستطيع أن تقضي عدتها، فهي تنتقل عند أبنائها ومصابة بالقلق فلا تستطيع أن تمكث في بيت واحد، تتقي الله ما استطاعت، فإن استطاع أن تقضي العدة في بيت زوجها بأن يحضر معها بعض أقاربها فهذا الواجب وهذا الذي يلزم، وإن كانت لا تستطيع فتنتقل ولا بأس، لكن لا تنتقل إلا عند العجز التام. تقول المسائل: بالنسبة للحائض هل تمس المصحف أو لا؟ تقول: وما سمعته عن الشيوخ في التلفاز لم تسمعه في المسجد. لأنه لا يجوز للحائض لمس كتاب الله جل وعلا، هذا في خلاف بين أهل العلم، في خلاف، ويعني الأكثر يقولون بهذا اللمس وأجازه بعضهم، لكن نقول إذا لم يكن لها سبيل لقراءة القرآن ومراجعته واسترجاعه إلا بأن تمس، فنقول للحائض: تتق الله ما استطعت، فإن استطعت أن تقرأ من كتاب التفسير أو نحو ذلك فهو أفضل، وإن لم تجد إلا المصحف فإنها تقرأ من المصحف، إذ لا شيء يمنع، قال صلى الله عليه وسلم: حيضتك ليست في يدك. قال صلى الله عليه وسلم: عائشة ناوليني الخمرة، كانت في المسجد الخمرة في المسجد وعائشة في بيتها، فقالت: يا رسول الله إني حائض، يعني تدخل يدها من خارج تخرج يدها من الباب فتكون في المسجد، قال: حيضتك ليست في يدك، ليست في يدك. والمرأة التي كانت تقم المسجد أي تنظف المسجد، المرأة السوداء، كانت تبات في المسجد. هنا أسئلة طويلة، يعني كل سؤال يحتاج إلى درس: أسباب انشراح الصدر، الأسباب المهينة على الإخلاص، أسباب المهينة على التخلص من الرياء، وأسباب محبة الله للعبد، هذه كلها تحتاج إلى دروس. السؤال الآخر هو فضل الجمعة ليست اليوم، الجمعة الماضية، وهو الأسباب التي يعني ينال بها العبد محبة الله عز وجل له، فتحتاج إلى طول، تحتاج إلى طول. نسأل الله عز وجل التوفيق. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه.